عليك يا سيد الله الضابط الكل والابن الوحيد القدوس خالق الكل مدبرهم والروح القدس المحيي الثالوث القدوس الذي تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من أجل السلامة العالية وتألف سائر البيع التي في العالم والأديرة والمجامع المقدسة والسكان فيها والقيام بأحوالها يا الله تحنن على خليقتك ونجيها من كل سوء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من بقدرتي دبر حياة الإنسان قبل خلقتي وصنع له الموجودات بحكمته وزين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والكروم والأودية. أنت الآن يا ملك نقبلت البعض عبيدك الواقفين بين يديك قائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري ليسون يا الله العظيم القدوس الذي خلق الإنسان على صورتي ومثاله وجعل في نفسا حي عاقلة ناطقة ارحم يا رب قبلتك التي خلقتها وتحنن عليها وارسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المعد. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري ليسون يا من خلصت عبدك نوحا البار ونجيتهم من الطوفان هم وبني ونساهم وأيضا الحيوانات الطائرة غير الطائرة لأجل تجديد الأرض مرة أخرى. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري ليسون أيها الباري رازق الكل نجي شعبك من طوفان بحر العالم الزائل وارفع عنهم كل مكروه وكل الحيوانات أيضا وسائر الطيور أعطها قوتها لأنك تعطي للبهائم رزقا ولفراخ الغربان قوتا. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري ليسون يا من ضيف عند عبد إبراهيم رئيس الآباء واتكى على مائدة وبارك في زرعه أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبة عبيدك وكانتك الواقفين بين يديك وترافع على العالم وخلص شعبك من كل شدة وحل فيهم وسر بينهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري ليسون أطلب إليك يا رب لكي تحرصنا من جميع الشرور وترافع على خليقتك وجميع شعبك لأن أعين الكل تترجاك وأعطهم طعاما في حين المغذي كل ذي جسد. يا عون من لا عون له يا رجاء من لا رجاء له. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. ارحمنا. كيري أيها الناظر إلى المتواضعين بعين عنايتك التي لا تغفل، وخلصت يوسف من إمرأة سيده وجعلته ملكا على مصر وأحوالها، أجزت علي أيام الشدة، أتى إلي إخوة أبو يعقوب وسجدوا بين يديه، أخذوا منه حنطة لقوت بنيهم ومواشيهم. نحن الجميع أيضا نخضع لك برؤوسنا ونسجد ما بين يديك ونشكرك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال. نجنا يا الله من كل شدة، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري إليسوس. أيها الإله، كلمة آب الفاعل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم، خلص شعبك من كل ضيقة ودبر حياتهم كحسب إرادتك الصالحة، وارفع عنا كل القحط والبلية. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري إليسوس. يا من عال الشعب الإسرائيلي 40 سنة في طور سيناء ولم يكن لهم بيوت ولا مخازن، أنت الآن يا سيدي احفظ شعبك وعلهم وبارك في منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري إليسوس. يا من قبلت طلبة إلي التشبيث عندما أمطرت السماوات وأنبتت الأرض وباركت في كيلة الدقيق وقست الزيت في بيت الأرملة، اقبل طلبة شعبك بصلوات قديسيك وأنبيائك الأطهار. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري إليسوس. يا الله، ترأف على العالم بعين الرحمة والرأفة وبارك في كل غلاتهم ومخازنهم وفي القليل الذي عندهم، واصعد مياه الأنهار كمقدارها، وهب اعتدالا للأهوية ونيل مصر، باركه في هذا العام وكل عام، وفرح وجه الأرض وعنا نحن البشر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري إليسوس. يا من قبلت توبة أهل نينوى عندما صام الجميع وقبلت نكع طرف اللص اليمين على الصليب المكرم، هكذا نحن جعلنا مستحقين لرضاك وتحننك، ندعوك قائلين اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك، واقبل توبة عبيدك وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوع على مذابحك المقدسة بخورا طيبا، وارحمهم. نسألك يا رب معنا وارحمنا. كيري إليسوس. أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد، الذي امتحن عبده أيوب شفاه من بلاياه ورد عليه ما فقد منه أزيد مما كان، ارحم يا رب رب شعبك وخلصه من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد يا ناصر جميع المتوكلين عليك نسألك يا رب اسم معنا وارحمنا كيريليسو. أيها المسيح إلهنا كلمة الآب الذي عاد تلاميذ الأطهار وغسل أقدامهم وجعلهم قادة للمؤمنين ومنارا للدين أشبع بهم النفوس الجائعة علمهم الصلاة قائلين أبانا الذي في السماوات لا تدخلنا التجارب لكن نجينا من الشرير نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا والمعجزات ومن أشبع الألوف من الخمس خبزات وأقام الأموات وبارك في العرس بقانا الجليل الآن أيها السيد بارك لعبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم ونحلهم وفي متاجرهم وصناعهم وبشارتهم ووظائفهم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كيريليسو. يا رب خلص شعبك وحوط بهم من كل ناحية بإشارة صليبك المحيي وارفع شأن المسيحيين في المسكونة كلها وحنن عليهم قلوب المتولين عليهم وعطف قلوبهم على اخواتنا المساكين والمعوذين بالإحسان ابعد عنهم كل مكروه نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كيريليسو. لنا عهد القدوس جسد ودم حاضرا عندنا كل يوم على المذبح خبزا وخمرا بحلول روح قدسي وأوصانا قائلا اصنعوا لذكري نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كيريليسو. المسيح إلهنا ارحم شعبك وخليفة رسلك أعطي بركة لثمرات الأرض وابهج وفرح قلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والخمر والزيت نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كيريليسو. المولود من الآب الذي تجسد من البكر البتول العذراء مرت مريم في آخر الأيام الذي قال لتلاميذ القديسين امضوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما وصيتكم به وزانا معكم إلى انقضاء العالم كن أيضا مع شعبك الصارخين لقائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كيريليسو. يا غافر الخطايا مانح العطايا اغفر خطايا شعبك طهرهم من كل دنس اغسلهم من كل غش ابعد عنهم اليمين الحانثة وكل حسد وكل نميمة وانزع من قلوبهم الفكر الرديء والوسواس وكل الشكوك والكبرياء وكل قساوة وتكبر نسألك يا رب معنا وارحمنا. سور خلاصنا يا والدنا الحصن المني غير الواقع، إليك نسأل مشورة المعاندين لنا ابطلي، حزن عبيدك إلى فرح ردي، ولمدينتنا صوني وعن الملوك الأرثوذكسيين دافعي، وعن سلام مصر والعالم والكنائس اشفعي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري ليسو يا إله الرحمة والرأفة ورب كل عزاء، لا تسخط علينا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بكثرة خطايانا، ولا تغضب علينا ولا يدوم غضبك إلى الأبد. انصت يا إله يعقوب وانظر يا إله عوننا، وارفع عنا وعن العالم الموت والغلاء والوباء والجلاء وسيف الأعداء والزلازل والأهوال وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. حفظنا تحت اليد العالية المقدسة التي لك يا الله، نطلب لك أن تبقي لنا وعلينا حياة أبينا المكرم البابا البطريرك أنبا تودروث الثاني، وأن تحفظ لنا حياته وتثبته على كرسي سنين عديدة، أزمنة سلامية هادئة مديدة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري ليسو أيها المسيح إلهنا، نطلب من جودك ومراحمك العالية أن تبقي لنا وعلينا حياة أبائنا المطارنة والأساقفة وكل الرؤساء والرعاة، احفظهم وغنم رعيتهم ثبتهم، أعطي حفظا للكهنة طهارة للشمامسة قوة للمشايخ فهما للأطفال عفة للأبكار نسكا للرهبان والراهبات نقاوة للمتزوجين صونا للنساء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري ليسو وأيضا الضالين والمسافرين ردهم، والأرامل والأيتام عُلهم، والجياع والعطاش اشبعهم، والذين عليهم دين أوفي عنهم وسامحهم، والمحبوسين والذين في الشدائد افرج عنهم، والمرضى والراقدين على سرتهم اشفهم، والأموات نيحهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيري ليسو يا إله أبائنا القديسين، لا تتخلى عنا

خلص لنك سولف وخلص تانا. أمين الليل يا ذوك سابتري كيوك يا ابني افماتي كانين كاي كاستوس ايون استون ايون امين تنوش بولنجو امبوزي اوبن شويس يسوس بخريستو في طباش في بستافروسك اخم خيم بساطاناس صابي ستنين اتشالف صوتي امونو نينان كيريالي كيريالي صون كيريف لوجي صون امين اسمو ايرو اسمو ايرو سيمي طنيا كوني فولكو امبي اسمو يسوع المسيح لنا الحقيقي الذي قابل الان بيرته وصلب على الصليب من اجلنا يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا يكمل من البسخة المقدسة ويرينا فرح قيامته المقدسة سنين كثيرة أزمنة سلامية للسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين سيدتنا ملكتنا كلنا والدة القديسة الطاهرة مريم ثلاثة العظماء المنير الأطهر ميخائيل وغبريال ورفائيل والأربعة حيوانات غير متجسدين الأربعة وعشرين قسيسا وكل الطغمات السمائية قديس حنا المعمدان والمائة أربعة وأربعين ألفا وسادة الآباء الرسل والثلاثة فتش القديسين والقديس استيفانوس وناظر الله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد قديس جورجيوس وقديس تادروس وفيلو باتير مركوريوس قديس أبامينا وكل ما صاف الشهداء وأبونا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاثة أنبا مقارات القديسين وأبونا أنبا يوحنا وأبونا أنبا بيشوي وأبونا أنبا بولا الطموي وأبونا الروميان ماكسيموس ودوماديوس وأبونا أنبا موسى الأسود والتسعة وأربعين شهيدا وكل مصاف لباس الصليب والأبرار والصديقين وجميع العذراء الحكيمات وبسخة هذا اليوم التي لمخلصنا الصالح وبركة القديسة مريم أولا وآخرا بركتهم المقدسة ونعمتهم وهيبتهم وقوتهم محبتهم ومعونتهم تكون